قافلة الهدى الدعوية. أحد المشايخ أسأل الله أن يشفيه ويرفع عنه مريض الآن ومرضى المسلمين، هذا بعثه الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله لدولة قطر حتى يفتي فيها، أسأل الله أن يشفيه ويرفع عنه. قال لي قصة عجيبة يحدثني بها بنفسه. يقول جينا بنينا الجامع هذا، ألقيت فيه كلمة في قطر، الجامع اسمه جامع بن باز. يقول فصلحنا كل شيء، بقى علينا المكيفات. يقول فرحت لي وكيل المكيفات معينة أبغى إيش يتبرع المكيفات. يقول كل ما أجيه ويسمع أني بقابله عشان مكيفات يصرفني. يقول أنا ما همني لأني ما أطلب شيء لنفسي، يقول أنا بيتي الحمد لله في مكيفات، أنا طلبت بيت رب العالمين. يقول مهم، ويجي يوم يقول ما شاء الله عاد الشيخ شكله مهيب ما شاء الله. يقول فلبست البشت وجيت، قالوا لي في اجتماع، قلت قولوا له فلان بن فلان يبغاك في صفقة أقل ربح فيها 100%. يقول المهم طلع ينتفض، تفضل يا شيخ وحياك الله. يقول المهم دخل المكتب، يقول آمر يا شيخ والعصير جاب الأشياء هذه. يقول فقال آمر يا شيخ ما شاء الله تبارك الله، وش اللي عندك وأنا إن شاء الله من الألف مدري الكم. قال والله سلامتك، الموضوع في مسجد عندنا يبغى له مكيفات. يقول يوم رجع تغير وجهه، لكن حفظ اللي ما الوجه ما يبغى يرد يعني إذا قال كم تبغون؟ قال الشيخ أنا ما أبغى شيء، أنا بيتي فيه مكيفات كلها، أنت اللي كم تبغى، اللي تبغاه يكتب لك هناك حطه. عسى فهم. يقول أقسم بالله يوم تغيرت موازينه كلها. كويس. قال أبدا يا شيخ أنا اللي بحتاج رب العالمين. قام أعطاني محاضرة، يقول والله أنه يكتب وينتفض. يقول كلمة ضربت تصاعق، قال لا ما أبغى شيء، أنت اللي تبغاه حط، اللي تبغاه أنت يكتب لك فوق سجله. يقول ويكتب أن المكيفات علي وكل 6 شهور وصيانة كاملة وكل سنة بغيرها جديدة. هذا رجل أراد الله بخير فعرف أنه فقير، لأنه فعلا أنت ما تكتب لي، أنت تكتب لنفسك. مثل ما تفضلت من شوي لا تتصل علي، أنا ما أعرف أحد، أنت تعرف أنا إذا بغيت أدفع مالي اللي أعطاني إياه ربي أعرف وين أدور لأني محتاج، والمحتاج يعرف وين يلقى. مستشفى النقاهة كم فيها من الناس ما يحرك إلا رأسه، والمعاق ما هو المعاق اللي ما يتحرك جسمه، المعاق اللي هالقلب ما وصله لرب العالمين، هذا المعاق. فالشاهد النبي عليه الصلاة والسلام، يا شيخ في أحد أفهم منه عليه الصلاة والسلام؟ ما في. يجي عليه الهلال، ورا الهلال، ورا الهلال، شهرين شهرين ما شموا ريحة نار في بيت أشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام. يقول وإنه ليمر الهلال ورا الهلال، ما أوقد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام نار. تخيل ها يعني شيخي، لا المشكلة ما ندخل في أعماق الآيات والأحاديث، هذا كلام يا جماعة لقد كان في قصصهم عبرة. عبرة يعني تنقلك من فكرة ومن واقع إلى واقع جديد، فتنظر بدل ما تشوف الناس كذا تشوفه من فوق. فقال تخيل أنت شيخي اليوم كل ما في بيتك نار، والله انتقلب الدنيا كلها، يعني لا غدا ولا شاهي ولا فطور ولا شتاك، فتمر ماء، والله يا شيخ كان اليوم الطلاقات كل البيوت طلاقات. طيب ما في بيته نار، جاءته هدية شات. تخيل إنسان ما عنده لتمر وموية في الصبح وفي الظهر غداهم وعشاهم أسودان تمر وموية عايشين، فجأة تدخل عليهم شات ذبيحة. فالنبي عليه السلام ترك البيت وفيه ذبيحة، رجع البيت الذبيحة ما فيه. عائشة رضي الله عنها وأرضاها قطعت الذبيحة ووزعتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلت الشاة يا عائش وينها؟ قالت يا رسول الله خافت نبيك صدر. قالت يا رسول الله ذهبت، عشان ما يزعل قالت وبقي كتفها، أنت تحب الكتف بقيت الكتف ما راح. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي عليه الصلاة، رجل فاهم ولقد اخترناهم على علم. قال الله من قال يا عائشة أنها ذهبت؟ فكر بفكرة طلعتها عن القضية كلها. قال والله يا عائشة والله أخذها بروحه وطلع فوق ووقف قدام الميزان وشاف أمر، يقول والله يا عائشة ما ذهبت الشاة، والله قد بقيت كلها وما ذهب إلا كتفها، أكلناه راح، أما كلها قدمناها فوق. إيش هالفهم هذا؟ عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول ما أنفقتم من نفقة وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. قال فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أصلا اللي عندك من مين؟ يعني قبل لا تنفق الحين اللي عندك من مين؟ من الله. وما بكم من نعمة فمن الله. فنحن والله سماسرة نقول للفقير أعط الفقير عشان يعطيك الغنى.